يسأل أيضا ويقول عند دخولي في الصلاة يتهيأ لي أنه يخرج مني ريح ولا أشعر بشيء، لا بصوت ولا رائحة، لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على نفسي إلى أن تنتهي الصلاة، فما الحكم في صلاتي؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يخرج منه شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم وجد أحد بطني شيء، إذا وجد أحد بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالذي يخيل إليه أن خرج منه شيء لا يبطل وضوءه ولا صلاته، بل هو على حاله، صلاته صحيحة ووضوءه صحيح حتى يعلم يقينا أنه خرج منه شيء ولو غير الصوت والريح. إذا علم يقينا أن خرج منه ريح أو خرج منه بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة. أما ما دام هناك شك ولو 1% شك في المئة، ولو 1% شك، فصلاته صحيح وطهوره صحيح ولا ينفت من صلاته، لأن هذا من وساوس الشيطان من أعماله الخبيثة. يخيل الإنسان أنه خرج من شيء، ينفخ في مقعدته حتى يخيل أنه خرج من شيء، يحرك أشياء حول مقعده. فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن ويبطأ صلاته، فلا ينبغي للمؤمن أي أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته بالانفتال من الصلاة بغير أمر مقطوع به. فإذا جزم يقينا أن خرج شيء وإلا فهو في صلاة يتمها. نعم، بارك الله فيكم.